فعندما نسأله حقيقة التحريم، ما هي حقيقة التحريم؟ أحسنت، بمعنى المنع. فكل من امتنع من شيء مع اعتقاده أن امتنع منه فقد حرمه، حرم الشيء حرمة امتنع منه. أحسنت. فما هي الأسباب التي يكون بها الامتناع والتحريم؟ إما بالنذر، يمتنع بالنذر أو باليمين. أحسنت. مثال التحريم بالنذر على ما ذكر الإمام، لا نذهب بعيدا، ضرب مثالا لهذا وهذا. نعم، ذكر مثال ذلك فعل يعقوب في تحريم الإبل وألبانها على أنه بالنذر، ومع ذلك قال لا نجزم، هل كان بنذر أو بيمين؟ ما عندنا جزم، لكن يضرب مثالا. وإلا قد جاء في شرعنا من هذا الذي هو تحريم بالنذر في قصة بإسرائيل، فإنه نذر أن يقوم ونذر أن لا كذا إلى آخر ذلك. أن يقوم ولا يجلس، أن يقوم في الشمس ولا يستظل، هذا في شرعنا لا يجوز. أن يحرم الشخص بنذر شيئا أحله الله له، وضرب مثالا للتحريم باليمين. تفضل يا خلاد. نعم أحسنت. تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للعسل أو لجاريته مالية. فعندما أيضا سأله إذا حرم طعاما أو شرابا أو ملبسا فهل ينعقد تحريمه؟ لا ينعقد تحريمه. وهل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، على الصحيح أن التحريم لا ينعقد وليس عليه كفارة، هذا هو الصواب. وعليه أن يتوب من هذه الألفاظ، ولا داعي أن يحرم شيئا على نفسه لم يحرمه الله، التحريم لله. وعليه أن يستغفر كما قال الإمام فيما سيأتي، قال فإذا قال هذا علي حرام لشيء من الحلال عدا الزوجة فإنه كذبة، هكذا كذبة على لغة لا شيء عليه فيها، ويستغفر الله ولا يحرم عليه شيء مما حرمه. هذا مذهب مالك والشافعي وأكثر الصحابة. وروي أنه قول يوجب الكفارة، أنه قول يوجب الكفارة، وبه قال أبو حنيفة وهكذا ابن سعود الثوري. فإذا حرم على نفسه ما أحل الله له من الأطعمة والأشربة فهذا قول يوجب الكفارة عند أبي حنيفة، وهكذا يروى عن ابن سعود وعن الثوري. والصحيح أنه لا ينعقد ولا يوجب كفارة، وإنما الخلاف القوي في أي مسألة بين أهل العلم يا أبا سالم إذا حرم زوجته أو سريته. أحسنت. فهنا اختلف العلماء على نحو 13 قولا، وذكر القرطبي كم قولا؟ 18، منهم من أوصل 18 وبعضهم 15 وبعضهم 13، قد اعتنى بالمسألة هذه ابن القيم رحمه الله في الزاد، وهكذا في أعلام الواقعين. الشوكاني أيضا له عناية جميلة في نيل الأوطار، عناية طيبة وزيادات مفيدة. فما هو الراجح في هذه المسألة إذا قال لزوجته أنت علي حرام أحمد؟ أنها لا تحرم، إذا أراد العين لا تحرم، لأن الله ما حرم هذه العين. أحسنت، وهذا لغو. طيب، وإذا أراد، نعم أحسنت، وإذا أراد الطلاق فهو طلاق لعدم وجود دليل مانع من وقوعه، فالطلاق يقع بتصريح صريح اللفظ وبالكناية أيضا، فإن أراد به كناية عن الطلاق وقع. وأما العين فلا تحرم عليه، لأن الله ما حرم هذه العين، وهو حرمها على نفسه. شيخ الإسلام يرى أن عليه كفارة، وهو ترجيح العثيمين رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: إذا قال لزوجته أنت علي حرام، أو لسريته أنت علي حرام، أو لطعامه وشرابه، فهذا يتضمن منعه لنفسه، وأنه التزم هذا الامتناع التزاما جعله عليه، جعله لله، هذا يتضمن منعه لنفسه عن هذه الأشياء، وقصد بهذا الامتناع فحرمها على نفسه، لا أن الله حرمها عليه ابتداء، ما يقصد هذا، وإنما قصد الامتناع، أنا ممتنع عن هذه الأشياء، لا أريدها، لا أركب هذه السيارة، علي نذر، والله قال له والله لا أركب هذه السيارة، فهي ما هي حرام عليه، ولكن يريد يمتنع عن هذه. شيخ الإسلام يرى أنه ينزل منزلة اليمين هذا الامتناع، وأما إذا أراد أنه تحرم عليه ابتداء من الله سبحانه وتعالى حرمها فهذا لغو، وهذا يجب عليه أن يتوب منه. قال شيخ الإسلام: إذا قال لزوجته أنت علي حرام، أو لسريته أنت علي حرام، أو لطعامه وشرابه، فهذا يتضمن منعه، يتضمن منعه لنفسه، وأنه التزم هذا الامتناع التزاما جعله لله، لأن التحريم إنما يكون لله، وهذا إذا قاله ولم يرد أن الله حرمه عليه ابتداء فإن هذا كذب لا يقصد إلا أنه ممتنع منه، يعني إذا أراد أن الله حرمه عليه ابتداء هذا كذب، لكن لا يقصد إلا أنه ممتنع منه، لا يقصد إلا أنه ممتنع منه من جنس ما حرمه الله عليه، وهذا معنى اليمين، هذا معنى اليمين، أي أنه يكفر، وهذا ترجيح العثيمين رحمه الله تعالى. والصحيح أنه لا كفار عليه، لا كفار عليه، وهذا قول أهل الحديث رحمهم الله، أصحاب الحديث، فهذا القول لغو. وهل يقع به الطلاق؟ نعم، إذا نواه، فلا يكون لغوا إذا نوى به الطلاق، وإنما يكون لغوا إذا نوى العين، فهذا القول لغو لا ينعقد، وليس فيه كفارة. طيب، يقع به الطلاق؟ نعم، إذا نواه يقع. قال رحمه الله: الآية الرابعة، الرابعة عشرة، قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية ذكر بعضهم أنها نزلت جوابا وردا على اليهود الذين تفاخروا بالأقصى والمسجد الأقصى، وأنه أفضل من هذا البيت الذي أنتم عليه معشر المسلمين، فأنزل الله سبحانه وتعالى أن هذا البيت أول بيت، وهو أفضل من الأقصى ولا شك، وكلها بيوت الله سبحانه وتعالى، ولكن البيوت تتفاضل، فالله يفضل ما شاء من البيوت والأمكنة والأزمنة، ويفضل من شاء من الخلق، ويرفع بعضهم فوق بعض درجات، فله الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، فاختار البيت الحرام أن يكون أول بيت يوضع في أرضه، يعبد الله فيه عباده، يعبده فيه عباده، ويقيمون دينه فيه، وله أن يختار ما شاء. هكذا ذكر بعض أهل التفسير أنها نزلت ردا على اليهود المفضلين للأقصى على البيت الحرام الذي بمكة، فقال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، اختلفوا في وضعه، هل هو أول بيت على الإطلاق وضع، وليس ثم هناك بيت يعبد فيه رب العالمين قبل ذلك، أم المقصود وضع نسبي باعتبار اجتماع الناس فيه، فهذا أول بيت يجتمع فيه الناس، وإلا كانت هناك بيوت قبلة لأهلها يصلون فيها، لكن لا يجتمعون كاجتماعهم في البيت الحرام. هذا قول علي اختاره بعض أهل العلم وليس ببعيد، أن ثم بيوتا قبلة يصلي فيها الناس، لكن هذا البيت وضعه لاجتماعهم، فهو أول بيت يجتمع فيه الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى فيه. واختلفوا في بانيه، من الذي بنى هذا البيت الذي وضع ببكة؟ فمنهم من قال الملائكة، ومنهم من قال آدم، ومنهم من قال إبراهيم، وبعضهم قال ابتداء الملائكة ثم جدده آدم، ثم جدده بعد أن درس إبراهيم عليه السلام، والله أعلم. وعندنا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولكن يشكل عليه قوله جل وعلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وضع هاجر ولده وذهب، والبيت كان موجود، وإسماعيل صغير، والله يقول: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كان صغيرا والبيت موجود. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، تركه هنا عند البيت، فلعله أخبره ربه أنه سيبني بيتا هنا بعد حين، فأخبر بهذا قبل البناء، هذا بيتك المحرم سيكون هنا في هذا الموضع، فتركهم في هذا المكان الذي أعلمه ربه أنه سيكون له بيت فيه، فضعهم هنا. ثم شب إسماعيل وشارك أباه في البناء، فالذي يظهر أن إبراهيم هو الباني وليس جزما، أن إبراهيم هو الباني للبيت. ومنهم من قال ليس له إلا رفع البنيان، وكان أصل البنيان موجود، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وهي موجودة أصل قاعد الأساس، وهو رفعها عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. في خلاف بين العلم، لكن هذا الذي يظهر أن إبراهيم باني البيت. وستأتي مسألة وهي من المشكلات أيضا: كم بين الأقصى وبين البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس؟ جاء نصا في ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن بين البيتين 40، أن بين البيتين 40 سنة كما سيأتي. واستشكل هذا بعض أهل العلم بأن يعقوب هو الذي بنى الأقصى، وإبراهيم بنى البيت الحرام، أو أن سليمان هو الذي بنى الأقصى، وإبراهيم هو الذي بنى البيت الحرام، وبين سليمان وبين إبراهيم نحو ألف سنة. ورسول الله يقول بين البيتين وبناء البيتين نحو 40 سنة، أو 40 سنة، يقول بينهما 40 سنة. والباني للبيت أي للأقصى هو سليمان عليه الصلاة والسلام، والباني للبيت الحرام هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبين إبراهيم وبين سليمان نحو 1000 سنة، والحديث فيه 40 سنة، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ سيأتي إن شاء الله كلام الإمام ابن القيم رحمه الله نقرأه. فعندما نسأله سؤالا نحويا، أين النحاء؟ هذا السؤال عند أحمد ما مرحول، ولا بمن هو يرجع صاحب شبوه، ايش اسمه؟ فمرحول احمد. ها عندك يا احمد هذا السؤال، بارك الله فيك، اجب خير ان شاء الله. ها عندك يا ابا عمر، استاذن من احمد بمرحول رايته في الشارع؟ استاذنك طيب خير. وقد رآه أمس أيضا أخ في نفس الموضع في نفس الطريق. الحمد لله أنا أتي في السيارة وأشوف هنا وهنا من هو هذا الذي يخرج من غير إذن. هذا الشارع جيد الذي يمشي فيه، ألا تطلع من هناك هذا ما أستطيع أراكم، سيراكم غيري. قبل ذلك يراكم الله سبحانه وتعالى، الذي ما هو طالب علم يتوكل على الله لا يتعبنا، نجلس نتابعه. وما أعني أحمد فهو طالب علم إن شاء الله، لكن يستأذن ينتبه لنفسه، وهذه رسالة له ولغيره. فعند من هذا السؤال النحوي مباركا ما إعرابه؟ أيها النحاة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. أحمد حال من أي شيء؟ من الجار المجرور في ببكة، استقر ببكة مباركا من الضمير الذي في الجار المجرور سكن. وهناك قول آخر أنه حال من نائب الفاعل في وضع، وضع مباركا للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فهو حال من نائب الفاعل المستكن في وضع، وضع مباركا هذا البيت للناس، فيه بركة عظيمة. وسيأتي إن شاء الله نوع البركة التي فيه، والصحيح أنها على عمومها من جميع البركات جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البيت، لا يخص ببركة دون بركة، فهو مبارك، هذا البيت مبارك. فهنيئا لأهل الإسلام. فالله يقول يشهد منافع لهم، يذكر اسم الله عليه على ما رزقهم بهيمة الأنعام. وهكذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في ذلك البيت، يذهب للتجارة وللحج، ما هو حرام عليهم أنه يأخذوا دباب العسل معهم ويحجون ويتجرون، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما أعظم هذا البيت، اجتمع فيه الناس من كل فج عميق، فهو بيت مبارك، بيت عظيم. الحمد لله الذي جعل هذا البيت لأهل الإسلام وجعل فيه بركة عظيمة لهم. يرجع أحدهم إذا أخلص في عبادته واجتنب الرفث والفسوق والجدال كيوم ولدته أمه من ذنوبه، يأتي بحج مبرور فيرجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور أيضا ليس له جزاء إلا الجنة. قال الإمام رحمه الله فيها ست مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي المسجدين وضع في الأرض أول، المسجد الأقصى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى؟ قال المسجد الحرام، وهذا بالمعنى ذكره الإمام هنا حديث الصحيحين، ولفظه أي مسجد وضع في الأرض أول، قال المسجد الحرام. قال فقلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال فقلت ثم أي؟ قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة. قلت ثم أي؟ قال حيث أدركتك الصلاة فصلي، فكلها مسجد عارفي خلاص، حيث أدركتك الصلاة فصلي. ولم يقل مسجد كذا ومسجد كذا، انظر للجواب العظيم هذا، فحيث أدركتك الصلاة فصلي، هذا ترتيب المسجد، مسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. ثم قال ثم أي؟ قال حيث أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد. ولم يجبه بالثالث ولا بالرابع يتدرج معه ولا بالخامس، ولعل يتدرج بالسؤال، لكن قطع السؤال، قطع التدرج بالسؤال عليه الصلاة والسلام. وأخبر بذين المسجدين العظيمين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهما متقدمان جدا في البناء. قال: المسجد الحرام، وذكر أنه كان بينهما 40 عاما، وهذا رد على من يقول كان في الأرض بيت قبله تحجه الملائكة. صحيح، ما في دليل، تجد هذا في كتب التفسير أن ثم بيتا كانت تحجه الملائكة، ولم يذكروا دليلا على هذا. ما عندنا بيت، عندنا هذا أول بيت وضع للناس للذي ببكة، الله يخبر على أنه أول بيت، هذه أولية في بيت يجمع الناس، كانت بيوت قبلة موجودة للناس، قبلة يعني يصلون فيها، بيوتهم الخاصة بهم يصلون بها فيها، لكن بيت يجتمعون فيه ويعبدون الله فيه، أول بيت وضع للناس هو هذا الذي ببكة، فحاز السبق. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وقد أشكل هذا على من لم يعرف المراد به، وذكر أن بينهما 40 عاما، وقد أشكل على هذا أو قد أشكل هذا على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام، أكثر من 1000 عام، وإسماعيل أو سليمان هو الذي بنى الأقصى، وهنا في الحديث بينهما 40 عاما، والإشكال سببه هذا الذي أورد على نفسه أن اسم سليمان هو باني الأقصى، فحصل له الإشكال بين الفترة الزمنية، وسليمان متأخر جدا عن إبراهيم، بينه أكثر من 1000 سنة مع إبراهيم، بينه وبين إبراهيم، فقال هذا: وقد أشكل هذا على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام، وهذا من جهل القائل، وهذا من جهل القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده، إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب ابن إسحاق عليه الصلاة والسلام بعد بناء إبراهيم عليه السلام بهذا المقدار، فالذي أسس الأقصى هو يعقوب عليه السلام بعد بناء إبراهيم عليه السلام بهذا المقدار، وأما سليمان فليس المؤسس وإنما المجدد، وهو بينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 سنة، وإنما يرد علينا الإراد إذا كان سليمان هو المؤسس، أما وإذ يعقوب هو المؤسس فليس ثم إراد علينا، فبين إبراهيم وبين يعقوب في البناء 40 سنة، بنى إبراهيم البيت ثم يعقوب بعد 40 سنة بنى الأقصى، ما فيه إشكال ولا فيه شيء، وإنما الإشكال أتى بناء على ما ذكر أن سليمان هو المؤسس للأقصى، فلا إشكال إذن على ما ذكر من الحديث في الصحيحين أن بينهما 40 عاما. قال: وذكر أنه كان بينهما 40 عاما، وهذا رد على من يقول كان في الأرض بيت قبله تحجه الملائكة. المسألة الثانية في بركته: مباركا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، إيش وجه البركة فيه؟ قال: المسألة الثانية في بركته، قيل ثواب الأعمال، بركة هذا البيت ثواب الأعمال، تتضاعف هذه الأعمال، أي الأعمال الصالحة، وأما السيئة فالحسنة فالسيئة بمثلها، وأما تفاضل الأعمال الصالحة فنعم، ذهب إليه بعض أهل العلم أنها تتفاضل بتفاضل المكان، وقد دل عليه الدليل أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، فهذا ثواب عظيم أن الصلاة في هذا المسجد الحرام العظيم 100,000 صلاة، وأما السيئة فلا تتضاعف، فجزاء سيئة سيئة مثلها، سواء كان في البيت الحرام أو في غيره، السيئة بالسيئة، فمن حيث العدد والكمية لا تتضاعف، وإنما تتضاعف من حيث الكيفية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد في الحرم ليس كالإلحاد بغيره، والمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره. فمن حيث الكيفية نعم فهي عظيمة، ومن حيث العدد والكم فهي سيئة بسيئة سيئة بسيئة، لكنها جريمة عظيمة في الحرم، ويتوقع انتقام الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المجرمين الذين يوجهون صواريخهم إلى البيت الحرام. فهذا من أعظم الإلحاد، إلحاد الرافضة، وقد سبقت لهم إلحادات أخرى، قتلوا الحجيج وأخذوا الحجر، قرامطة الإسماعيلية، أخذوا الحجر نحو 20 سنة والناس تحج ما في حجر أسود موجود عند أولئك الفجرة، قاتلهم الله، هم طائفة من الرافضة، نحو 20 سنة ما في حجر أسود والناس تحج من غير حجر، وكسروه وجيء به مكسرا، بعض الأجزاء موجودة منه فقط وليس كل الحجر موجود، ولبقوه تلبيقا وجعلوه ملبقا في البيت، كسروه، قاتلهم الله، وأتوا به بمال، ما أتوا به بلاش هكذا، بمال مقابل مال ردوه مكسرا، أخزاهم الله. لا محمد ولا علي، أبو طاهر الجنابي يقتل في الناس، ولا محمد ولا علي، هذا القرمطي، ويطاعن الناس، فهم مجرمون، لو تمكنوا سنة من السنين من المسلمين في الحرم لآدوهم. انظروا كيف فعلوا بهم في اختلاف السير في سنة، قبل السنة هذه التي حج الناس فيها اختلاف السير فعلوا خلف دور، وكم ناس ماتوا بإعواز من تلك الدولة على ما ذكر بعضهم. فهم لا زالوا يلحدون في الحرم، ولكن الدولة هناك قوية وساعدها قوي، ونسأل الله أن يزيدها قوة على قوتها، فإذا ضعفت البلاد تلك ذهب خير كثير على الناس، والله لا يهين الحجيج إذا حصل ضعف في تلك الدولة، وربما يمنع الحج، ممنوع أحد يذهب ويتقطع السبل، فيحج أهل تلك البلاد فقط، وأما غيرهم لا، ممنوع الدخول، الله لا يمكنهم، أخزاهم الله. فلا يحب الرافضي إلا خبيث، أما الرافضي وخبيث، لكن لا يحبه إلا خبيث. قاتل الله من يحب الرافضة، ونسأل الله أن يحشرهم مع بعض، المرء مع من أحب، سيحشرون مع بعض، الذي يحب الرافضي سيحشر مع الرافضي. يا أخي الصوفية يحبون الرافضة ولا ما يحبون الرافضة الصوفية، ولا أعداء الرافضة؟ أي والله من سويداء قلوبهم يحبون الرافضة، يتمنون نصرة الرافضة على المسلمين. فنعم هؤلاء الصم البكم يحبون الرافضة جدا، وهم أولاد علات. قال رحمه الله: المسألة الثالثة في بركته، قبل في بركته قيل ثواب الأعمال، هذا قول، وقيل ثواب القاصد إليه، ثواب القاصد إليه الذي يريده يذهب إلى هذا البيت له ثواب عظيم وبركة في قصده، وقيل ثواب القاصد إليه، وقيل أمن الوحوش، هذا كله من بركة البيت، فلا نخصه بشيء دون آخر. فإذا وجدت في كتب التفسير نحو هذا أن بركة ثواب الأعمال، وآخر يقول ثواب القاصد إليه، وآخر يقول أمن الوحوش، كلها قول صحيحة ولا خلاف بينهم، وإنما هذا من تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، مباركا هذا لفظ عام أي فيه بركة، فلا تخص بشيء دون الآخر. فبعضهم يأخذ جزءا من المعنى فيقول مبارك في كذا، وذاك يقول مبارك في كذا، وكلها قول صحيحة كما سيأتي الإمام يجمعها. قال رحمه الله: وقيل ثواب القاصد إليه، وقيل أمن الوحوش فيه، وقيل عزوف النفس عن الدنيا عند رؤيته، أمن الوحوش فيه، نعم الوحش، نعم عندي الوحش، نعم أحسنت، وقيل أمن الوحش فيه، الوحش المقصود به الجنس أي الوحوش، هذه كلها من بركة البيت. وقيل عزوف النفس عن الدنيا عند رؤيته، هذا والله أنه صدق، تعلق القلوب بالآخرة في ذاك المكان، كثير من قلوب أهل الإيمان يتعلق بالآخرة إذا رأوا البيت، ربما يرتعش أول ما يرى البيت، تأخذه العروراء، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر. فصحيح أن ذكر البيت والدنو من البيت شيء عظيم. قال: وقيل عزوف النفس عن الدنيا عند رؤيته، والصحيح أنه مبارك من كل وجه، من وجوه الدنيا والآخرة. أجمل هذا القول، مبارك من كل وجه من وجوه الدنيا والآخرة، جعله الله مباركا ولم يقيد البركة في شيء دون آخر. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قالوا: الصحيح أنه مبارك من كل وجه من وجوه الدنيا والآخرة، وذلك بجميعه موجود فيه. المسألة الثالثة، وقت خلاص، جزاكم الله خير. إلى هنا المؤذن يؤذن.